وعلم من قول الله رب مسلما ان من رده خيار عن هذه وليس بمسلم وسياتي ان شاء الله انه يطلق عليها انه مشرك. قال فاذا راى احدكم ما يكره من عيد تاتي ايش مثل ياتي لان راى ما يكره تلد على القلب الطيره ان يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقسم عليه. ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الرواء لذلك فقال فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. وهذا هو حقيقه التوحيد. اللهم يعني يا الله. ولهذا بنيت على الضم على انها منادى. اعلم ولا غير اعلم؟ اعلم بل هو اعلم الاعلام. اسم الله اعرف المعارف على الاطلاق اعرف من الضمير. قوله اللهم ان هذه عوض عن الياء المحفوظ وصارت في اخر الكلمه تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى وصارت ميما لانها تدل على الجمع وكان الانسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى فقال اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت لا ياتي بها الا انت اي لا يقدرها ويخلقها ويجيدها للعدل إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسلاك أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسلاك هو الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الحسنات بأسلاك خلقها الله صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقولنا بالحسنات ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه. يشمل ذلك ايش؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنه كله مؤمن. ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة الحسنات هنا مثل الآية إن تصبك حسنة فتصبك وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل فيقول لهم ضيفا. وفي الآية الأخرى إن تصبكم حسنة فتصبك وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت مش محل أنت من الإعراب لا يأتي لأن الاستثناء هنا مقرر لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدبر السيئات إلا أنت. السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أن يستجب إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا العرق دعوا الله مخلصين له الدين. فلا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب. لو رآك رجل غريبا وأفرد مغريبا ثم أنقذك من الغرق فإنما أنقذك بأي شيء بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذك حتى السبب الذي يكون فيه انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليه الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة وهي ترد كثيرا؟ ترد عند الأذان يقول إذا قال حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بك. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما نريد حول وقوة إلا بالله، والباء تكون بمعنى فيه يعني إلا بالله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة؟ إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى فيه، نعم، ويكون الحول المنفي إيه؟ الحول المطلق، حول مطلق والقوة المطلقة. وذلك لأن قال الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها منفية، ولكنها منفية غير كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة لله وحده. هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو السببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أقح وهو المطلوب، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال محمد. وش المعنى؟ لا نترك أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله. فيكون في هذه الجملة كمال التقوير، كمال التقوير، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نقرأ مما يتشاءم به المتشائم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تدرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، وكل الأمور لا تكون إلا بك أنت. لنختار في المعنى الفلت أحسن مواضعها في مدعاته يقول على أن المراد تبرع الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا المعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي يدفع الحول كله والقوة كلها، فهذا من تغير به ليس بشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك، الطيرة شرك، ما له اشتركوا في القناة. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة بشرك الطيرة بشرك مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيرة بشرك الطيرة بشرك هذا يعني الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا خبرت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك قرآن التوكيد نعم لفظي يجي مكررا كقولي فد رجد رجد نعم ادرك ادرك فلم توكيد لفظي. قال الطيره شرك يعني انها من الشرك وليس الشرك كله، لو كان المراد انها الشرك كله لقال الطيره شرك فهي اذا من الشرك. وعلى هذا فاننا هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الله، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول إنها نوع من أنواع الشرك، فقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن الله، ما قال هما بهم الكفر، لكن في فرق الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر الكفر، فقد الكفر فيجب أن نعرف الفرق بين هل المعرفة أو الدالة على الاضطرار وبين خلو اللفظ منها. فإذا قلنا مثل هذا كفر المراد لا يخرج من الملة، وإذا قلت هذا الكفر فهو المخرج من الملة. طيب إذا هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من الملة، فلو تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن الملة، لكنه شرك من أي ناحية؟ من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ووجه العظيم. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم طيب إذا نقول يا شرك لا يخرج من الملة، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتغير لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكثر، لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك بأي أنواع الشرك؟ الألوهية ولا أسماء الصفات ولا الربوبية؟ الربوبية نعم مشرك الربوبية. قال وما منا إلا، شوف الإعراب هذه الجملة في إشكال من يستطيع أن يعيدها؟ نعم والمنكر مفروض لكن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي نعم اللي بعد إلا، إن قدرت ما بعد إلا اسمه فهو لا سوى هذا الوجه، إن قدرته فعلا فإن المنكر محذوف لأن المنكر ما هو فعل، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، ومن إن أحد إلا فقد يأتي، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متغير. طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالكرب، يعني ما من إنسان يسمع التغير، ما من إنسان يسمع شيئا يتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجب أوله ليس بالسهل فيتشاءم، نعم فيتشاءم ويكرم، لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو يدخل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، هكذا التوكل لأنه يدخل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، ما يكفي أن تثق الاعتماد فقط فلتثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، قد يحصل الشيء كراهة لذكره في لفظه ويكون موكولا إلى ذهن السامع، فبها التفريق. نعم، قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، أين آخره؟ ومن إلا، وهو جديد بأن يكون من قول ابن مسعود، وعلى هذا يكون موقوفة مدرسة من أحكام المدرس. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرس أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في الإسناد أثره في المتن. وتقدم لأجل نسألك المرة قدم أنه يكون إدراس في أول الحديث، ويكون إدراس في وسط الحديث، ويكون إدراس في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب منها، أسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، ويل للأعقاب منها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثنائه قول الزهري في حديث بدء الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث في التعبد. قد يقول الثامن هذا من قول عائشة الصلاة، وهو من قول السوري، ومثلوا أيضا بحديث لكنه ضعيف، من نفس ذكره ورفعيه فليتوقف. نعم، طيب مثاله في آخره هذا الحديث. نعم، رجل هذا الحديث، ومنه أيضا أو معني وهو لا يسمع ولا يرى، اتشاء الأيام والأشهر ونحن. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه أن تحرق بما فيه من تنشيط الهمة والإحسان على ما يسمع. وتبقى أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الصغائر فليعرض عن ذلك نهائيا وليتوكل على الله سبحانه وتعالى. ويقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت. ادعوا يا إخوان، ادعوا مثل ذلك. أعلم أنتم طبعا تعرف. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن صيغة الشرك وأن هذا الشرك يختلف، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر عيسى متى؟ إذا ربته وبعدين سبب ما جعله الله سبب يفعل بنفسه. هذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحيطا، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أكبر ويفلح مثل ما يقول. ثم نبدأ بالتحديد الآن. قال: ولأحمد من حديث ابن عامر: من ردته السيارة عن حاجته فقد أشرك. من هذه شرطية، وجواب الشرط جملة فقد أشرك. واقترن في الفاء بالجواب عبرة للصيف، اقترنت الفاء بالجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب اقترانه في الفاء. وقد بنى ذلك في غابة معروف وهو إثنية طلبية وبجامد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنزيل. إثنية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنزيل. سبعة. وقوله: من ردته الصيغة عن حاجته. الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما يتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك، يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟ يعني تناقض أن هذا مكتفى به، يفعل الشيء بنفسه ويحفظ الشر بنفسه فهو كفر، سيكون أفضل. وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك الأصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك، وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جرب فنهى فإنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا: فما كفارة ذلك؟ يعني ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن كفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل، وذلك لأن الاستقاط مأخوذ من الكفر وهو السفر، والسفر واقع. فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك الخير، فلا خير إلا خيرك. المباشر ولا غير المباشر؟ المباشر وغير المباشر.

ليس من السيارة المحرمة بل وليس من السيارة وإنما هو من التفاؤل فصار ما أنظرك أو ردك ما ردك سيارة بكل حال ما أنظرك في تفصيل إن كان من جنس التغير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا كما لو اعتمد في مرائه على حركة الطيور وما أشبهها فهذا من الطيور لأنه ليس له تأثير وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا نعم فهذا ينظر فيه ما هو إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك والتطيب وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فضل الله الذي فتحه عليه ليسر له الأمر فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه والحديث في سنته مقال هذا حديث القبر نعم لكنه على تقدير صحته هذا على تقدير صحته هذا نعم على كل حال حتى المعنى صحيح الأول إذا هو صحيح سند أبو مسلم إذا حدث عنه العذاب إذا حدث عنه العذاب ماذا يقول هذا بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة إن عليه ما بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة نعم يجب أن نقوله أول شيء فقال لكن المؤلف صح المؤلف كان صحيح نعم إذا أطلق على الشارع أطلقناه عليه فنقول مثلا لمناح نقول مناح شكور وبأخشى أن يكون يفهم من إطلاق الكفر والإسراء بل يقال مناحه كفر هنا قد شاء هنا قد شاء كيف تعود الشيخ؟ لا ولا أقول نعم لا ما ما لكن عادة المطيور تأتي حول الماء إذا استطلنا على على على هذه من هذه إلى أن فيه ماء ونضع على عشرهم ونضع على عشرهم انتباههم على ماء الماء فهذا لا بأس وأما مجرد ما جاء فهذا ماء الماء وباء من الطرق تذهب إلى المراعية بعيدا فإذا أوى الليل جاء قال فيه مسائل المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى على إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه أنكم تنبهون، تنبيه التنبيه يتلبى عن الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض والكفر. القرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في دفنهما أيضا، ليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض. أقرأ السنة إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطر، أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما. وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله على إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب، فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسه، لا أنها سبب للتأثير، فإن الله سبحانه قد جعل بعض الأمراض سبب لتأثيرها كل خالق. الثالثة نفي السيارة، مثلها نعم، وليسنا نحب وليس المعنى الموجود المتغير، المتغيرون موجودون، لكن هذا التغير لا أثر له. الثالث نفي الهامة، مش في الهامة، إما مرض أو الطيب، نعم مرض النفس. والخامسة نفي السفر، وهو إما السفر أو داء في بطون جلده. الثالثة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه صيام في تناوله وتوكله وحضوره وصيامه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في الخلوف من ذلك مع كراهته لا يضره بل يثبه الله تعالى بالصواب، مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا معنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضره ويذب الله تعالى بالتوكل، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وصدق أنه شيئا له شيئا، اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت، ولا يذب السيئاتي إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أو اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصديق بأن الطيرة شرك، وهو الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ناهي ما أمضاك أو غيرك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك لكن بتفصيل. وش تقدم إن كان تفصيل، ما هو التفصيل يا أخواني؟ إن اعتقد تأثيرها بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء بالتنجيم. التنجيم تفعيل من النبي، معنى نجم أي تعلم إن النجوم أو اعتقد كثير النجوم. إن كنا بالأول علم إن النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه مندوب ومحمول وبعضه مذموم، وإن كنا بالثاني إنه شخص إنه تأثير النجوم، وهو ما قاله شيخ الإسلام الدينية والاتزال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. شيخ الإسلام يقول: إن التنجيم هو الاتزال بالأحوال الفلكية، ولا يفعل نعم، وأحيانا ينتقل من هذا إلى جاره، من هذا إلى جاره. وما أمر الكل يرى بدعيه، تدخل البعيد وتصيب واحد وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينجو الباقي. وجدنا عن بنات المرأة في أهل النجد يسمونها أهل النجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. باقي وباء الله أعلم منه الكوليرا، حسبونا إن بعض البنور يدخل على الوباء هذا ويموتون إلا واحد، يموتون إلا واحد يقتلونهم قراء آل فلان، دخل بينه ويجرم وكانوا أشعة من الضرب، مات منهم عشر وبقي واحد. هذا معنى متعدد الكلام على ذلك نجد، فحتى العدوى والأمراض في هذا الانتشار فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل من الطعام الذي كان يأكله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل بسم الله. لماذا؟ وقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا التوكل القوي مقاوم بهذا الصلاة المؤمن. ليس تأثيرا داخليا لها بحيث لا تتقدى يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسها. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها مطلقة؟ ثابت؟ وش الدليل؟ إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان باشر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيدا عنه فأخذته، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول، لما سألوا الأعرابي عن الإبل المسلمين أن بها جرب ثم يوجد جرب كثير في واحدة منها ويعجبها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن عاد الأول. طيب، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الطاعون لا تذكرها، يعني كثير من الأولان كانوا موجودين لا تذكرها. نعم، الحديث لا تقول فرق بينهم. إيه؟ حسنًا بالجبل. الجمع بينهما أن المجنون غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجنون هذا وباء خاص بشخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أثرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النفع، ومنهم من قال إن النافخ لا عدوى والمنكوف مثل فرق من المجنون ولا يولد من على مفرح، وبعضهم أثر. والصحيح أنه لا أثر، لأن من شروط النفس إيش؟ عذر جمع، وإذا أمكن جمع وجب، لأن في الجمع إعمال السبيلين وبنص إبطال وبإبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما اعتبرناهما وجعلناهما حجة. الواقع يشهد أنه رجل منه. الجهور ما قرأ رسول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر بنفسه، هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة قاطعة، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله هذه الشمس من نفسه فأتي بها من نفسه. قد يكون أعراض لو أنه شرح له ما تؤثر بنفسه وما أشبه ذلك قد لا يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالعمل القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو ما يمكن على رأيه. طيب اللي أعجل هو الأول؟ لا، الذي أوجد المرض في الأول هو الله، ولهذا دائما مثل إجا المرض بدون أي سبب، الله فقط مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الإعجاء الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، ويجب أن من البلد بغير فرار يقول لو كان مرضا فرارا منه لا لأن إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا مقصد توقف الله عز وجل، فما دام لك غرض من بقاء جهة البلد لا تحسن، مثل الذين خرجوا من جهة من قلوب حضر الموت أعرضوا عن نبي لهم أنه لا فرار منه ولا هم موت، وأما كون وقوع أعداء من الجن فإن هذا لا يعني أن يكون مرضا، لأن المرض قد يكون سببه عليه الناس نوعد دع عليه الجسم في جسمك مثلا، فقد هذا الجسم محل هذا العدوان محل الضربة محل التسية، نعم هذا إذا صح الحديث أيضا يحتاج إلى تصحيح، فإذا صح الحديث فإنها أجاب عنها نعم إنه وقت أعدائك من الجن الطاغوت. إذا كنا نوعي نفسه إذن لا يوجدنا مطلقا على ميلة لا بينهما فرق لأن لا يوجد ممرض مثل قول ثلاثة فروع إذا كان معدات عن المنزل على المنزل يقول أنه لا يطلق حاليا بنعاد يجوز الخروج عنه لأنه ليس هذا من الوباء العام كما أدنى به الأحاديث، الوباء العام لا تخرج منه فرارا، وأما الوباء الشخصي فهذا الرسول قال سرا من النجوم فرارا من النجوم لأن سرر عنه، على أنه يحتمل أن معنى سرا من النجوم يعني لا تجالسه فلا يشمل من كان جالسا معه لا يقوم عنه يحتمل هذا، وإن كان أعضاء العموم إن سر منه لا تأتي إليه وإذا أتى إليك فاحرص أن تبتعد. هذا إذا قلنا في الرميه يعني لا تجالس، لكن الحديث ظاهره العموم في الرميه لا تجالس، وإذا جلست إليك فقم عنه، على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس، الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة السر الذي يلبسه المقاتل لا تؤثر في الإسلام، وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين يعرفون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منها، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العالم تحديا فإنها لا تجد، وذلك لقوة ما في نفسه من الجهل، يقول من الجنس من الذكر. وقد ذكروا أن حاجة الوليد رضي الله عنه أكل كنه لن يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يلعب فيها مانع. حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المخروف في بدن الإنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المخروف الذي كان الأول بالنسبة للشخص الثاني أهلكه، وهذا شيء مشاهد. والأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية، يشك في هذا، لكن لقوة نفوذهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض، نعم، قد يرقم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المجاد الآن تكتب على ورق فينقطع، لكن تكتب على شيء فيه جرم أو عملة جدا، نعم ما يمكن. الأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. لفظ الحديث في البخاري فلا تخرجوا منها فرارا منها، ولا بعض المتأخرين قالوا هذا من باب الحماية والحجر الصحي لأن لا يؤذي من بلاد الأخرى، لكن مقول قلة كانت التوكل ماذا على الله عز وجل فرارا منها. لو خرج الإنسان مثلا في حاجة أو كان أتى لهذا البلد في حاجة وانتهت حاجته ويريد أن يصل إلى بلده ولو كانت وقع في أخطاء فلا يخرج منها. الإنسان أنه لا أعداء أنه أعداء الله، قال هذا يكون صحيح. وحديث قال هذا من ضرب العالم، لا لا بقى. أما الأول رجع ربه من الواقع، رجع ربه الواقع نعم. رسول الله عليه وسلم بيّن أن العدوى منتقية في أسلح، لأن الله جعل هذا المرض سبب الانتقال، نفس هذا المرض منتقي، لكن من الذي يستعره ينتقي؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء منه. مثل مثلا كلام ابن حزم على ظاهر بس هو رحمه الله كان غريب رهيب رهيب، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة هو ما أشرنا إليه وهو المعنى، لأن الشرع ما يمكن خلق الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لا يمكن فيه مرض يعدي، لو قلته الآن لكان في ذلك وسعة عظيمة ضد الإسلام، لأن الأطباء يشوفون بعينهم العدوى. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أول هو الله، كان الإسلام ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره، نعم. طيب هذه العدوى وأنثى الأمر فيها واضح وجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، حتى الأسباب الشرعية أسباب الإذن إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما في أثر. فهذا من الحكمة أن الكون والشرع مع الله لا يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد. ما ترى في خلق الرحمن تفاوت ولا تجد في تعليم تنافر. دارهم من حدث يمكن ناقل عن الهدف. ها؟ لا أنا ما شئت ماذا أنا، لكن الكلام الأول هو من كلام الهدف، الكلام الأول ومن كلام الهدف، يمكن من حجر نقله. إنما على كل حال سواء من حجر أو من حجر أو أي إنسان، هذا كل ما قوله ولا ينبع أن يقول. نعم؟ إذا قلنا عن الحجر البهائي، كيف هذا؟ وأن نقول هذه لأنها طريفة لابد من شرطكم شوية كم. يقول الناس مرت بعد الظهر دار بحطال بعضهم لغاء ليس هذه ما مرت بعد ما انتهينا حتى نركض بالعميل فيه واحد وعيال ما حال كان لا أفهم ما يبقى أين المهم طبعا يعني مشت حوالي ثلاث ساعات أو أربع ساعات مشت وقف السواق نزل ناظر فكر وقدر وكل شيء سواه أيها تمشي أيها تقوم أصلا هم تلوا على شغلهم وأذن العصر صلوا وتهجروا أماكن أول ما يتهجروا يكون خمر بعد العصر وينظروا وفراحوا وطمأنينة طلعوا من المشغل كانوا شغلوا وقالوا جوزها سيارة صاروا لهم حتى ما أشغل يسوي شيء شغير من أهلاء أو ما مدى وكفروا كل شيء إن نارته ما في شيء قالوا الإنسان الذي ندفر من أكل تصيرنا إلى يزن حبحي قالوا ارتب الزعب حاولوا هنا ندفر منه فعلا دفعوا ما هو حاول من يوم منها سبع رصار وصبوا عندنا حجاجة إيه ما أقولك موجنا الخطير هذا من توقف الأسباب، من توقف الأسباب كما أنها تستند النار وتستند محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من توقف الأسباب. هذا مما يدل على أن له تأثيرا لأن الخروج نزل به الأمر أن مضى علينا فيما سبق قاعدة فطرية يتنزل على هذا مرت علينا من قبل والبالح الدفع أهوى من الرب ومجرد الشيء قبل نزوله أهوى من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نحن هذا نحن لكنه هل هو نحن على بابه أو هو نحن بمعنى النهي لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا هو بالدفع ليرد طيب هذا نهر هذا كاختلاف في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هل هو نفي او نفي بمعنى النهي والصواب انه نفي على ضعف نفي الصواب انه نفي لوجهين الوجه الأول أنه ظاهر لا أن هذا هو ظهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعدل عن ظهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود والنهي يقتضي المنع، وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي الانتفاء رأسا وبين شيء يقتضي الفعل النهي عن الفعل. إذا قلنا أن هناك نفي بين النهي مع النهي فمنع النهي عن هذا الفعل والتغير، وإذا قلنا إنه نفي على ذاته فهو ينفي التغير. طيب، هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد من يتغير، لكنه نفي لتأثيره. الطيار ما تأثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا هل لها أثر في الوجود أو في الإعلام، في الإيجاب أو في الإعلام؟ لا، فلا طيرة. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة يفسرها بتسريع، أحدهما أنها جاء للبطن فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام. والقول الثاني أن الهامة طائرة، وقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنفق إذا ما أطلق على بال أحدهم، قالت أهلك أو أهلك أو أهلك أحد من عائلتك وما أشبه ذلك، فلا تقول هذا لا تقول. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دوام من حقا، دودة يظنون أنها تخلق من روح المقتول وأنها تطير وتطير حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل. وكل هذه الأمور الجهلية لا حقيقة لها. نعم، أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الرحم، فقولنا فيها فقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الطير، أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخير الدار، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع، يقول كفني ومن قصر أضعبك حتى تقول الهامة تكون، حتى تقول الشهادة، حتى تقول الهامة تكون، يعني أضعبك حتى تموت، أضعبك حتى تموت. وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن نسيء النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون من حرم ما أشهر الحرم. إيش ناوين في الآن؟ اختباؤوه وأخروا الفضل إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فيقول فهذه النسيئة لجبر الله عز وجل، فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا قول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التغير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر ياء يخرج أيضا في البطن ويمرض منه وينتقل. وقيل إن صفر هو صفر الشهر، وأنهم كانوا يتساءمون به في الجاهلية من هذا الشهر، ومعلوم أن الأبنان لا دخل لها في التأثير وفي تأثير الله عز وجل. طيب، إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر، يعني لا شؤم فيه، وهو كغير من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ ويقول انتهى في يوم 25 صفر الخير الخير تمام صحيح في هذا. هذا غلط، هذا من باب مداواه البدعه ببدعه وجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر وطويل من الشهور. ولهذا انكر السلف على من اذا سمع الامه من رب يقول خير خير ان شاء الله، انكروا عليه هو لا دعوه خير ولا شر، هي سنه من المعنى سنه لغير الدعوه هذه الأفعال الأربعة التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنها كلها مبنية على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمة، وأن لا يهين الإنسان أمام هذه الأمور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حاله، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب له يعني فيقدم أو يسلم أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه عذابا وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي لكن يكون في نفسه شيء. فنقول له أيضا هذا وإن كان أهو من الأول لأنه يجب أيضا أن لا يستجيب لإبداع هذه الأمور التي نكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الكأس يقول شوفوا أول ما نشوف ومن يساق فيه ذكر النار فوالله هذا سائل مهزئ، نعم وإن كان في ذكر الجنة قال هذا سائل مهزئ، هذا أيضا غلط، هذا مثل جاهلية مثل اللي يستخدم الأذان. الحاصل أننا نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا، الأسباب المعلومة الظاهرة توقع أسباب الشر توقع، وأما الأسباب الموهومة التي لا لم يجعلها شر سببا بل نفاها فلا يجوز لك ان تتعلق بها. احمد الله على العافيه وقل ربنا عليك توكلنا واعطيك طلب رواه في غيره. نعم اذا كان تحديث الكلام ما قال على الالمه هذا ولا يهدى، هذا من البدع ساله بعض اهل العلم لكنه بدع صحيح انه من البدع، وكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادف ما يتفاءل به استحقر استحقر والله اليوم ما شفنا فيه المتفاوض في المتفاعل به، نعم نعم حاجة مثلا لكن ما كان في المتفاعل في شيء، يعني مثلا إذا سمع الإنسان مثلا شيء يكره وما أشبه ذلك لا تجد الإنسان يصاب به، مثل ما قدم سهيل في خطبة سوريا أصغر من أمركم وما أشبهها، إنه يكون إنسان يدع هذه الأمور على باله ويتقبلها يتقبلها هو تقبلها هذا لا من البدع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا أيضا غلط، هذا غلط لأن الجهلية أيضا الشأن به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة بالشام وبيت النكاح. لا ما قلنا ما هذا من هذا ولا فعله المسلم ولا فعله الصلاة. ولهذا نقول لا هو بخير ولا شر. ليس بخير ولا شر. نعم لو فرض أن هذه العقيدة شاعت للناس وقالوا يتشائمون فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج بالخطر من باب بيان أو من باب تحقيق قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ولا خطر لكن هذا له وجه فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا هو النوء واحد الأنواع والأنواع هي منازل القمر وهي 28 منزلة كل منزلة لها نجم النجم معروف 28 نجم تدور في مدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف النجوم يسمونها النجوم الشمالية هذه أيام الصيف والنجوم الجنوبية في أيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجر الله سبحانه وتعالى العادة عن أن المطر يكون فيها وفي أيام الصيف لا مطر شفاء. العرب كانوا يتشاءمون بالأنوار ويتفاءلون بها فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس داخل فيه إذا ظهر هذا النجم قال خلاص ما في إلا شفاء. وبعض النجوم بالعكس يتفاءلون به ويقول هذا نجم الظهور وهذا نجم الخير. ولهذا إذا نظروا قالوا نظرنا بنوء كذا ما يقولوا نظرنا بصلى الله عليه ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون جاهل بالله رب العالمين. ألسنا نحن أدركنا هذا النوع بعينه في سنة يقوم به المطر وفي سنة لا يقوم به المطر ولذا نحن الآن النجوم الوثنية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار وتجد تمر عليها السنوات يكون في هذا الوقت شفاء لا مطر والعكس بالعكس. إذا النوء هل له تأثير؟ ليس له تأثير إنما النوء لا أثر له. النوء وقت تقدير نقول طلع هذا المجل مثل ما نقول طلعت الشمس فليس له إلا طلوع وغروب وهو مما يدل على دخول الفطور فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجفاف هذا لا أثر له وقد ذهب هذا النوء الجاهلي وجاءنا نوء القرن العشرين وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية كان أمطار قالوا هذا منخفض جاءنا في واحد من السودان هذا منخفض جوي جاءنا من السودان إيه هذا وفي واحد ثاني جاءنا من السودان ما في شيء جاء السودان منا سبحان الله. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السبب الطبيعي لكن لا ينبغي أن يفتح الناس هذا الأمر. هم خذوا من أخذون يعذبون لكن على فرض أن هذا أمر يبعده الله من الجهة هذه لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله. أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبيتون كل يوم يشوفون السودان يتوجهون إلى السودان متى يجي المنخفض الجوي متى يجي هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء الجهال اللي يتكلمون بهذا جهال جدا ولا يدرون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس بمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول المسلم بقول الله وهذا هو والله هو الذي بعث. ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما وغير الأرض والجبال. الله الذي يسجي الرياح ويسير سحابا فيسقطه في السماء كيف يشاء ويجعله خيصة فغان. احنا راحة الأنواع المنخفضات التي تصرف الإنسان عن تعلقه. ولا بد نقول جمع جمع غولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الغولة. الغولة لأنها تغول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة. نعم هذه العرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا وشمالا تغول لهم الشياطين، لأن تلون بألوان مبدعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الروح والخوف فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يؤذي التوقف، ولكن الرسول عليه نفاه عن الأمة ولم يمثل وجود قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثروا عليكم هذه الغول. الموجب وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بغير ما يخلو. قال الله تعالى إن من هدوى من الشيطان نعم ليحكم الذين آمنوا ويكذب على الشيء بغير الله. فهذا نقول نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها أو أن مراد تأثيرها وأن لهم لا تهم. ولو أنها أفسدتهم أو خوفتهم أو سمعتم منها أقوالا فلا تصدقوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظر أو استقصى. ولهما عن أنس بن مالك لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قدم السلام عليه لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه الكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لأن لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما هدما فيما يريد الاتجاه إليه. وليس هذا من الصيغة، ليس هذا من الصيغة، بل هذا مما يشجع الإنسان لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وتزيده إحسانا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل. حتى ظهر الحديث الكلمة الطيبة لكل شيء، فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الدين وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه طلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محصورين ومرهون. ما هما محصوران؟ العدوى والسيارة، ومرهوب والوجع. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرهوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرهوبا. ولهذا كان القرآن الثاني إذا ذكر الله أشرف المؤمنين ذكر أصحاب الكافرين، أو بالعكس إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المحبوبة، وهكذا. نعم نعم إذا هذه مثل ما قلنا هذه تزيد الإنسان طمأنينة في مكان معتمد عليه من قبل، معتمدا على معتمدا فعله من قبل. لكن السيارة يتشاءم ويرى أن سيلقى مثلا أو سيحيي، أما هذا فإنها تثبت الشهور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرعة المؤمن هذا مما جاء به الإسلام ومما يدعو إليه الإسلام، انصراف الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يوفق إليه الإسلام. أحسن من كون الإنسان يستحضر وفي شيء يدر على باله ولا يكون شيء أبدا. أنا هني أساس هذا الشيء. لا يعني هذا الرجل خاص من الأصل، قاصد وراء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده إقداما. الفرق هو شفرق ولا هو شلالة؟ علاقة ما بينها علاقة. العلاقة هني إلى شيء مثل ذلك، فأنا أتفائل لأن هذا خير. مثل ما تفاعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الضعيف قد تستخدم من أمره. هذا شيء طبيعة حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشخاص وشاف أنه من الأصل مشهد وما يشتغل على ما يحلم به يتفاعل ولا يتفاعل وينسى، لكن بالعكس لو يعافت هذا الشغل أول مرة تجده يتشاءم، لكنه لا ينبغي له أن يسلم إذا كان يرى أن فيه خيرا فيعتمد على الله ولا يغضب أن يشرك أول مرة. هذا الشيء تدعو إلى النفوس جاء في الإنسانات. لو الإنسان يعني يقول يريد من القلب ولا يتعالى الله ولا يريد من الناس ويريد خالي القلب هذا من قلب تشتحي صدري ويستجيان هذا مضمون. لأنه الصرح في الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر هذه نعمة كبيرة يبقى دائما مكرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأن المؤمن إن أمره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مكرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تكفير سيئات أو تصبيغ ربها الدرجة ويصر بها الحمد لله. هذا أمر مقدر علي وأجره الذي يصيبني أحب إليه من مرات. قال ولي أبي داود بسنة صحيحة أن أخبث ابن عامر قال ذكر في السيارة عند فهم في الشر تنبيه على تقول نعم. إذن عندما علمنا الشرح ألقى هذا لماذا؟ هذا الكلام من هذا. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت. نفع هذا الحديث بناء على أنه صحيح. قال ذكرت الزيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف. المهم أنها لما ذكر قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفاعلون. وقد سبق أن الفاعل ليس من الصيغة لكنه شبيه بالصيغة من حيث الإحسان، فإنه يزيد الإحسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الصيغة من هذا الوجه. وإلا فبينهما فرق، لأن الصيغة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به ورأس توكله ورجوعه عن مهمته من أجل ما رأى، لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما. فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما. وقول الله عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما